بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل أيها الأخوة في شرح كتاب أخصر المختصرات، وكنا قد بدأنا في كتاب النكاح وذكرنا عيوب النكاح أو العيوب التي يفسد أو ينفسخ بها عقد النكاح، ثم وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: خيار عيب على التراخي. ذكرنا أن هناك عيوب تفسخ النكاح، هناك عيوب خاصة بالمرأة وهناك عيوب خاصة بالرجل وهناك عيوب مشتركة، وهي العيوب التي إذا اطلع أحد الزوجين عليها ثبت له حق الفسخ. يقول المصنف هنا: وخيار عيب على التراخي، يعني من وجد بصاحبه عيبا من العيوب، من وجد بصاحبه عيبا من العيوب التي تفسخ النكاح فله أن يطلب الفسخ فورا ولو أن يتراخى، له أن يطلب الفسخ فورا وله أن يتراخى في طلبه، فلا تلزم الفورية، لا تلزم أن يطلب مباشرة، لو أن يتراخى يوم يومين أسبوع شهر، فما دام العيب موجود له طلب الفسخ، لكن يسقط بما يدل على الرضا، يسقط بما يدل على الرضا، يعني حق الفسخ. يعني لو وجد الرجل بالمرأة برصا مثلا، وجد بها برص، وقلنا البرص من العيوب التي تفسخ النكاح، عيوب مشتركة، لو وجد بها برص ثم مكث معها يوم يومين شهر شهرين، هل المدة هذه تصدق حقه في فسخ النكاح؟ لأن قلنا مع التراخي إذا لا تصدق حقه، لكن يسقط بما يدل على الرضا. إذا الذي يصدق حقه في طلب الفسخ أو يصدق حقها هي في طلب الفسخ إذا تبين أنه رضي بهذا العيب، تبين أنه رضي بهذا العيب. فإذا وجد ما يدل على الرضا من قول أو استمتاع من الزوج أو تمكين من المرأة، إذا ثبت مثل هذه الأمور خلاص ما عاد يطلب أن يسقط أو يفسخ النكاح. قال: لا في عنة إلا بقول، لا في عنة إلا بقول. مر معنا أن من عيوب الرجل العنة، وهي أن يعن الذكر، يعني لا يدخل في فرج المرأة، ما يستطيع أن يطع مع سلامة عضوه، لكن لا يستطيع الوطء. جميع العيوب يقول تسقط بما يدل على الرضا، برص، جنون، رتق، فتق، مرت معنا العيوب التي مرت معنا. قال: إلا العنة، العنة ما تسقط إلا أن تقول المرأة رضيت بعنتي، لابد من قول في العنة. أما سائر العيوب فلا يلزم أن تقول، لو مكنته من وطئها مع وجود العيب يسقط حقه، لكن في العنة لو مكنته من وطئها ولم تقل رضيت بعنته هل يسقط حقها؟ لماذا؟ ها سعد، لأنه لو مكنته هل سيطأ؟ لا يستطيع، لابد أن تقول هي رضيت، لابد أن تقول رضيت، مجرد تمكينها لا يدل على رضاها، لا يدل على نقبة رضاها، لابد أن تقول رضيت بعنته. ولا فسخ إلا بحاكم، يعني الفسخ، فسخ العقد بالعيوب لا يتم إلا بحكم حاكم. لماذا؟ لأن أمر مجتهد فيه، كل الأمور التي فيها اجتهاد يرجع إلى القضاء. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، سواء الذي طلب الفسخ الزوجة والمرأة قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها علم أن بها برص وعلم أن بها رثق أو جنون، ما دخل بها، قال فلا مهر. لماذا لا يزار؟ ما دخل بها. المهر يثبت بالعقد، مجرد العقد يثبت، لكن متى يستقر؟ ويأتينا الفرق بين ثبوت المهر واستقراره. وبعده لها المسمى يرجع به على مغر، يعني إن كان الفسخ بعدما دخل بها، لما دخل بها وجد بها برصا أو جنونا، لما دخل بها قد دخل بها، يقول لها المسمى، هل يسقط المهر هنا؟ ما يسقط المهر. طيب هم خدعوه، ما أخبروا بهذا العيب، قال حتى ولو. طيب هل للزوج أن يطالب بالمهر الذي دفعه؟ نعم. يطالب من؟ قال على مغر، على من غره، يعني الولي، الولي ما أخبر أن بها عيب، فيرجع المرأة تأخذ المهر، المرأة تأخذ المهر، متى ما دخل بها تأخذ مهر. لكن الزوج يقول أنتم خدعتموني، ما أخبرتموني بهذا العيب، إذن يرجع طالب من؟ الذي غره. فإن كان الذي غره الولي يرجع ويطالب المهر من الولي. طيب إن كان الولي لا يعلم، ما كان يعلم، يطالب المرأة أن ترده لأنها خدعته. فالمغر الذي خدعه الأصل أن يرجع الولي، يعني لم يكن الولي عنده علم بهذا العيب يرجع إلى المرأة. ويقر الكفار، طبعا هو يقول هنا يطالب بالمهر المسمى في العقد، المهر الذي سمي في العقد يطالب، يطالب به بعد الدخول. إذن قبل الدخول وجد بها عيب، هل لها مهر؟ لا مهر لها. بعد الدخول وجد بها عيب، لها المهر ويرجع على من غره. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. أنكحة الكفار صحيحة، يقرون عليها إذا أسلموا، إذا أسلموا وجاء رجل امرأة قال حنا أسلموا، ما نقول جددوا عقد النكاح، خلاص يقبلون بنكاحهم، يقرون على نكاحهم إذا أسلموا. الكافر والكافرة أسلم، نقول أنتم على نكاحكم، ما نقول جددوا عقد النكاح، حتى ولو كان عقدهم في شريعتنا فاسد، يعني كأن يعقد عليها في العدة، يتزوج وهي في عدتها مثلا، لكن هذا وهو على الكفر. فلما أسلم هل نقول ارجعوا وجددوا عقد النكاح؟ لا، نقول عقدكم على ما هو عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم خلق كثير بنسائهم ولم يأمرهم بتجديد العقد، أقرهم على نكاحهم فبقوا على النكاح. إذن لا ننظر إلى صفة عقدهم ولا كيفيته ولا شروطه، نقرهم على نكاحهم إذا أسلموا بنسائهم. وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح، إذن أقرا، أسلم الزوجان معا نقرهما على نكاحهما ولا نلزمهم تجديده، حتى ولو كان نكاحهم في البداية يخالف أنكحة المسلمين. فإن كانت المرأة تباح الآن في شريعتنا الآن تباح له، نقر على نكاحه. طيب إذا كانت المرأة الآن في شريعتنا لا تباح له، يعني في شريعة المجوس يجوز الرجل أن يتزوج أخته عند المجوس، يعتقدون صحتها، ما عندهم نكاح المحارم، ما عندهم المجوس، فعند المجوس يتزوج الرجل أخته. فلو أسلم المجوسي وهو متزوج لأخته هل نقر على نكاحه هنا؟ لماذا لا نقر على نكاحه؟ لأن الآن في شريعتنا لا تباح له، وقال إذا كانت تباح نقرهما الآن، ننظر لما الآن. طيب لو تزوج الكافر أختين فأسلم وأسلمت زوجاته معه، ماذا نفعل؟ نجعله يفارق إحداهما. لو أسلم الكافر وتحت 10 نسوة ماذا نفعل؟ نخيره بين 4، نخيره بين 4. إذن تباح إذا كانت في شريعتنا الآن، ننظر لوضع الآن، إذا كانت تباح الآن نقر على الآن، فإن لم تكن لا تباح الآن في شريعتنا نصحح عقد نكاحه. غيلان الدمشقي لما أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وتحت كم؟ 10 نسوة. أسلم وتحت 10 نسوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال اختر منهن 4. وفيروز الديلمي، فيروز أسلم وتحت أختان، أمر النبي عليه الصلاة والسلام يفارق إحداهما. طيب إن أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر، إذن ننظر الآن. أولا إن كان قبل الدخول، قبل دخوله بها فأسلم الرجل ولما يدخل بها بعد، ما رأيكم بعقدها الآن؟ هل يجوز؟ خلاص قبل الدخول العقد باطل، قبل الدخول العقد باطل. لماذا؟ لأنه يجوز المسلم أن يتزوج كافرا. طيب إن أسلم الزوج بعد دخوله بالمرأة ولم تسلم المرأة فتبقى العدة، نقول انتظر العدة. إن أسلمت في عدتها ما يا أخوان فتبقى زوجة له، إن نمهلها نعطيها مهلة، نقول لك مهلة العدة، فإن أسلمت في العدة هي زوجة له. طيب إن انتهت العدة ولم تسلم تقع الفرقة، تقع الفرقة. طيب هل على قولهم الأربعة؟ والأقرب الله أعلم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن أسلم وانتهت العدة ولما تسلم نقول إن أسلمت قبل أن تتزوج لها أن تنتظر أو له أن ينتظرها، فإن أسلمت ولو بعد سنين يبقى العقد على ما هو عليه، ترجع إليه، ترجع إليه من غير تجديد، من غير عقد جديد، من غير عقد جديد. لكن عند الأئمة الأربعة ماذا يقولون؟ لابد من عقد جديد. وضحت؟ طبعا الأحوط قول الأئمة الأربعة، الأحوط قول الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام يستدل بقصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها أسلم بعدها ب6 سنين، أسلم بعدها ب6 سنين، ردها من غير عقد، ردها إليه من غير عقد، يعني باقي زوجة لأنها انتظرت حتى يسلم. العدة انتهت ولم تنتهي؟ انتهت العدة، لكن انتظرته لم تتزوج بعد فلها أن تنتظره. كتابية تبقى على كتابية حتى لو كانت على دينها، حتى كلام عن مشركة غير كتابية، كتابية لزوجة حتى لو أسلم وهي باقي على كتابيتها تبقى زوجته. ثم قال باب الصداقة، باب الصداقة. الصداق له عدة أسماء، الصداق له عدة أسماء، الصداق والصدقة والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعلاءات، هذه كلها من أسماء الصداقة. آتوا النساء صدوقاتهن، جميع صدقة، نحلة أيضا قالوا من أسمائه نحلة يعني الهبة، وهو العوض الواجب على الزوج زوجته بسبب عقد النكاح، العوض الواجب على الزوج لزوجته بسبب عقد النكاح. لماذا سمي صداق؟ يشعر بصدقه برغبته في المرأة، يعني يشعر صدقه برغبته في المرأة، فهو العوض الواجب على الزوج لزوجته بسبب عقد النكاح. هل الصداق ركن أو شرط في النكاح؟ ها سلام، ايش رأيك؟ هل الصداق ركن أم شرط أم واجب؟ ها؟ شرط؟ ركن؟ ركن مرة واحدة؟ ها؟ بدون الصداق فاسد العقد، ما رأيك؟ الصحيح أنه ليس ركن ولا شرطا، بل هو واجب، بل هو واجب. الصداق ليس ركنا ولا شرطا، بل هو واجب، لأن المرأة يجوز لها أن تسقط، الركن لا يسقط أبدا والشرط لا يسقط أبدا، لكن الواجب لها أن تسقطه، لأن المرأة لها أن تسقط المهر، لكن لا يجوز لها أن تسقطه يعني أن يشترط، لا يجوز أن يشترط أن يتزوجها بلا مهر، ما يجوز الشرط هذا، لكن لها أن تسقط بعد تسميته، لها أن تسقط بعد أن بعد تسميته. قال يسن تسميته في العقد وتخفيفه، إذن يسن في الصداق أمران، تسميته في العقد. طيب لو تزوج رجل امرأة ولم يسمي عقدا، لم يسمي مهرا في العقد، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يسمى لاحقا، لكن الأفضل أن يسمى في العقد، يسمى ليس واجبا. ويسن كذلك تخفيفه، أن يكون الصداق خفيفا لفعله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صداق لأزواجه كما جاء في حديث عائشة، ثنتي عشرة أوقية ونشا 500 درهم، قل عائشة 500 درهم، 500 درهم زواجه لنسائه، مهر لنسائه 500 درهم، 500 درهم تساوي في زمن هذا 1150 جرام فضة، 500 درهم، الدرهم 2.3 جرام، يعني قرابة 1150 جرام من الفضة، 1150 جرام. اليوم الجرام سعره اليوم أقل من 2، أقل من ريالين، أقل من ريالين، يعني مهر كم كان؟ 2000 ريال لنسائه، 2000 ريال. لو قارنا في، انظر إلى تخفيف المهر، وليس فخرا، بل إن بركة المرأة في تيسير، في تيسير مهرها وتيسير أمور زواجها. إذا أراد الأب أن تكون امرأة بنته مباركة فيخفف المهر، وإما يبيع ويشتري بها، ليست سلعة تباع وتشترى، الذي يدفع ليس قيمتها، لو كانت قيمتها لما رضي أحد أن يدفع أن يكون 50,000 ولا 20,000 ولا 30,000، قيمة بنتي أغلى من هذا المال، صحيح؟ قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، هذه قاعدة أو هذا ضابط، كل ما صح أن يكون ثمن أو أجر أو أجرة جاز أن يكون صداقة، يعني ما لا يصح أن يكون ثمن لا يصح أن يكون صداقة، كشيء معدوم أو أمر مجهول أو طير في السماء أو سمك في الماء، زوجتك على طير في السماء أو على حمل هذه الشاه، هذه كلها مجهول، هذا لا يصح. ويصح أجرة، يصح الصداق أجرة. كيف أجرة؟ يعني يصدقها سكن بيت سنة مثلا، أجرة بيتها سنة لك مجانا تسكنينه، صداق لها. طبعا إذا تزوجها يجب عليها أن يسكنها، تكلم عن المهر. وكذلك يجوز أن يجعل الصداق أن يرعى غنمها أجرة، كما حدث قصة موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. ويجوز أن يصدقها تعليم صنعة، يعلمها صنعة. ويجوز على الراجح أن يجعل صداقها تعليمها القرآن، يجعل صداقها تعليمها القرآن، يعلمها القرآن، يكون صداقا لها. لأنه عندما جاءت المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله وهبتك نفسي، فنظر إليها ثم أنزل رأسه فأطالت الوقوف، فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: وما معك تصدقها؟ ما معك تصدقها؟ قال: ليس معي شيء، ليس معي إلا ثوبك، وما عندي، كان فقيرا. قال: إن استقتها ثوبك جلست بلا ثوب، بقيت بلا ثوب، اذهب فالتمس شيئا. فذهب وبحث ما وجد شيء، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وجدت شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فذهب ورجع قال: ما وجدت. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتك إياها بما معك من القرآن. أخذوا بهذا الحديث أنه يجوز تعليمها القرآن وزواجه، وهذا قول الشافعية فقط. الجمهور يرون عدم صحة تعليمها القرآن، لأن القرآن لا يكون عوض، القرآن لا يكون عوض. وحملوا الحديث زوجتك إياها أو ملكتك إياها بما معك من القرآن لأنك من أهل القرآن، بما معك لأنك من أهل القرآن، ليس معنى عوض، من القرآن عوض. والصداق غير مقدر، لا أكثره ولا أقله، غير مقدر، لا أكثر ولا أقل، لكن مر معنا الأفضل أن يكون، أن يكون الصداق يسيرا خفيفا. ولا يغالي في الصداق إلا البعيد عن التعاليم الصحيحة أبدا. وأن تنظر إلى حال الناس، ما يغالي العاقل، لا يغالي أبدا. لو كان فخرا، لو كان فخرا مغالاة الصداق كما قال عمر، فكان أولى به النبي عليه الصلاة والسلام. من أفضل، فاطمة بنت محمد أم بناتنا؟ يا إخوان، من أشرف، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أم بناتنا؟ هل في مقارنة؟ ما في مقارنة. طيب كم زوجها؟ كم مهر فاطمة؟ ما مهر فاطمة رضي الله عنها؟ درع، درع، زوجها علي بدرع، يعني هذا الزمن ما يجي 200 ريال 300 ريال، ومع ذلك تجد من يغالي فاخر الصداقة. انظر إلى القدوة، هذه القدوة الحقيقية التي ينبغي أن تظهر وتخرج الناس. فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، يعني لم يسمى المهر في العقد، ما سمى، زوجت بنتي قال قبلت، تم الزواج، أين المهر؟ لم يسمي مهر. طيب ماذا نفرض لها الآن؟ قال: مهر مثل، ننظر إلى عماتها، خالاتها، أخواتها، فيكون مهرها مهر مثلها من قريباتها، مهر مثلها. قال: أو بطلت، يعني سمى مهرا فاسدا، سمى مهر، لم يسمي مهر أو سمى مهرا فاسدا، كان يقول زوجتك بنتي على خنزير أو على خمر، المهر خمر، ما رأيكم بالتسمية؟ فاسدة، تسمية هنا فاسدة، فماذا نعطيها؟ نصحح التسمية أو نصححها؟ نصححها. كيف تكون إذن؟ مهر مثيلاتها، مهر مثيلاتها. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، الأب فقط يصح. لماذا؟ لأن الأب له أن يتملك من مال ولده، له أن يتملك من مال ولده، الأب فقط، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده، البنت ولد له. طيب، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول، عقد على امرأة وقال المهر لك ألف ولأبيك ألف، يصح ولا ما يصح المهر هنا؟ يصح. طيب، لو طلق قبل أن يدخل وقد سمى المهر، ماذا يقول للمرأة؟ النصف، لها النصف. إذا طلق قبل الدخول وقد سمى المهر فلها النصف، كما جاء في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا طلق قبل الدخول عقد عليها وقال لها في المهر ألف ولأبيها ألف، ثم طلق لم يدخل بها، ماذا لها؟ نصف، لها النصف. طيب، هو الآن دفع ألف لها ودفع ألف لأبيها، أي نصف يأخذ؟ هو يقول هنا رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، الأب أخذ ألف وراح في أمان الله، هو دفع كم؟ ألفين، دفع ألفين ريال، يرجع بكم؟ كم يأخذ أصلا؟ يرجع كم؟ يرجع بألف، ودفع ألفين له ألف، المهر ألفين ريال، يرجع بألف، لكن الأب أخذ الألف ولهب، نقول له خذ من؟ خذ ماذا؟ ألف المرأة، خذ ألف المرأة، ما نقول نصفين، وضحت؟ هذا المقصود بقوله هنا. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. إن شرط لغير الأب، قلنا إذا شرط لأبيها، اشترط لأبيها ألف، يصح؟ طيب، قالت لألف ولأمي ألف، الألفين كلها لها هي، ما ننظر أن الألف الثاني لأمها، ننظر أنها لها. لو قالت لي ألف ولأخي ألف، ننظر على أن الألفين لها. فلو طلقها قبل الدخول يرجع على من؟ عليهم كلهم، يأخذ نصف من الجميع، لكن الأب يأخذ شيء؟ لا، ما يأخذ شيء. فهمتوها؟ فهمت عبد الكريم؟ لا، ما فهمت. طيب، إذن نعم، فسخ النكاح يأتينا إن شاء الله بيان الفرق بين الفسخ كم لها وبالطلاق كم لها. طبعا الفسخ إذا طلق هو هذا يسمى طلاق، يطلق بالدخول، وضحت الآن؟ أما الفسخ، فسخ بالعيب، هذا لها مهر المثل، لها مهر المثل، وضحت؟ مهر المسمى، فسخ، فسخ ماذا؟ بسبب ماذا الفسخ؟ بسبب العيب، نعم، لها المهر، كان فسخ بسبب قبل الدخول، لازم نفرق بين الطلب من جهته هو، إن كان الطلب من جهته هو، أما الفسخ بسببه هو. فرق بين الطلب من جهته. ويأتينا قاعدة الآن، يأتينا قاعدة أنه إذا كان الطلاق من جهته هو قبل الدخول فلها نصف المهر. ثم قال: ويصح تأجيله، أي يصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا، ويصح أن يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. تزوج امرأة وقالت: مهري 1000 ريال بعد سنة، مهري 1000 ريال بعد سنة. الآن المهر هذا معجل أم مؤجل؟ مؤجل. متى يحل؟ بعد سنة. طيب لو قالت: تزوجت ب1000 ريال مؤجل، كذا 1000 ريال مؤجل، هل حددت مدة؟ ما حددت مدة. قال الولي: زوجتك بنتي ب1000 مؤجلة. طيب متى تحل؟ متى ما استطاع؟ مفتوح المجال؟ ارفع صوتك. قبل يدخل بها؟ لا ماشي. يصح ولا ما يصح اصلا؟ يصح، نعم يصح، الموت او الطلاق، الفرقه ما تطالب به، ما لها حق ان تطالب. قال زوجتك ب1000 مؤجلا، خلاص مؤجلا الى متى؟ قال: فمحله الفرقه، بطلاق او بفسخ او موت. ما تأخذه إلا إذا طلقها، الآن تحل أن تطالب به، أو مات تحل لها أن تأخذ 1000 من الإرث. وضحت؟ لأن ما حددت فلا يحق لها أن تطالب به، لكن إن حددت فالوقت والأجل محدد. وتملكه بعقد، الصداق يكون ملكا للمرأة بمجرد العقد، عقد عليها خلاص صار الصداق ملك لها، لها ملك. إن حدد المهر فالمحدد هو الملك لها. فمثلا لو عقد عليها ومهرها شاه، المهر شاه عقد عليها، طيب هذه الشاه ولدت، أنما هذا الزيادة هذه لمن؟ للمرأة. لماذا؟ لأنها ملكته بالعقد، لأنها ملكت الشاة هذه بالعقد، فكل نماء هو للمرأة، لكنه عرضة للسقوط، هي تملكه لكن لم يستقر بعد، ملكته لكن لم يستقر. الفرق بين الملك والاستقرار أن الملك عرضة للسقوط، والاستقرار لا، ليس عرضة للسقوط، فهي تملك بالعقد. طيب متى يستقر؟ يأتي الآن الحديث عنه، يأتي الآن متى يستقر؟ خلاص يثبت لها، يصير ملكا لها ثابتا. ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، كعلى ما شاءت أو شاء فلان. التفويض هو منح الآخر حق التصرف، هذا التفويض. فوضتك يعني ماذا؟ أعطيتك حق التصرف، هذا معنى التفويض. وتفويض البضع، ويقول يصح تفويض بضع، هو عقد النكاح بلا مهر، عقد نكاح بس بدون مهر، يسمى نكاح ماذا؟ التفويض. المهر ما سمى مهر ولا أثبت مهرا. زوجتك بنتي قال قبلت، أين المهر؟ ما في مهر. يسمى النكاح التفويض، يعني كأنه فوض أمر المهر إلى ما هو معلوم أو فوض لآخر ما أثبته. كأن يقول زوجتك بنتي ولا يذكر مهرا، أو يقول زوجتك على ما شاءت من المهر، أو زوجتك على ما شاء فلان، في تحديد هنا؟ ما في تحديد. إذن يسمى ماذا؟ نكاح التفويض. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالإجماع بالاتفاق، يجوز النكاح، نكاح صحيح، يصح بأن يزوج أب ابنتها المجبرة. مر معنا أن للأب أن يجبر بنته، فقط خاص بمن؟ البكر، خاص بمن؟ بالأب، خاص بالأب بلا مهر، كما أنه له أن يجبرها كذلك لا يسمي لها مهر. قال ويجب لها بعقد مهر مثل، وما سمى نعطيها ماذا يثبت بالعقد؟ يثبت لها مهر المثل، مثلاتها، أخواتها، عماتها، خالاتها. بعضهم يقول المثل يعني التي في سنها، في مستواها، في جمالها، كم مهر؟ فنعطي كما لهذه. وبعضهم يقول المثل المراد به قريباتها، المراد به قريباتها، فيجب لها بالعقد. مجرد أن عقد عليها نقول ثبت لك مهر مثيلاتك. قال ويستقر بدخول، الآن بدأ في بيان الاستقرار، يعني يجب المهر بالعقد ويستقر بالدخول. الفرق بينهما أن الوجوب عقد السقوط، فلو مات قبل أن يدخل بها سمى لها 100,000 سقط ما لا شيء، لو طلقها قبل أن يدخل بها نصف عقبة، سواء يسقط كليا أو يسقط نصفه، لكن لو دخل بها استقر ومات، دخل بها ومات خلاص المهر ثبت لها، ثبت المهر ما يسقط المهر. إذن يسقط يستقر قال بالدخول، يستقر بالدخول. وكذلك يستقر المسمى بموت أحدهما، المسمى يستقر أيضا بموت أحدهما المسمى، وكذلك يستقر بالخلوة، ويأتي الحديث عنه، يأتي الحديث إن شاء الله مزيد بيانه. إذن هو ذكر هنا يستقر بماذا؟ بالدخول. هل فقط بالدخول يستقر المهر؟ يأتي الآن مزيد بيانه. ثم قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض، قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها، زوج رجل آخر ابنته قال زوجتك بنتي، لم يفرض مهرا ولكن عقد عليه، وهذا قال قبلت، قال فمات قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها، ما سمى مهرا، عقد ومات عليه. قال ورثه الآخر، إذ بمجرد العقد ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، يثبت لها نعم مهر نسائها. إذن لو مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل الفرض، يعني بعد العقد لكن قبل أن يدخل بها، قال للمرأة مثل مهر نسائها، وعليه العدة، كما أنها تأخذ المهر عليها العدة، تعتد طيب ما دخل بها حتى لو يدخل بها عليه العدة، عليها العدة، وكذلك يرثها أو ترثه، لأنها بالعقد أصبحت زوجة، بالعقد أصبحت زوجة. والفرقة هنا ليست من قبل الزوج، أمر خارج عن إرادته بالموت. أما لو كان طلاق فاختلف الوضع، إذا لو مات الزوج قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي المهر، ماذا لها؟ قال لها مهر نسائها وهي ترثه وعليها العدة. ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، مثل مسألتنا هذه. فقال رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شرط، وعليه العدة، ولها الميراث. هذا كأنه رضي الله عنه اجتهد من عنده، اجتهاد ليس عنده دليل. فقال معقل بن سنان، قال قد قضيت بمثل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، في بروع بنت واشق قضاك هذا يا ابن مسعود مثل قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ففرح مسعود فرحا عظيما. لماذا فرح؟ لأنه وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما له علاقة، المهر ثبت، المهر أمر آخر. يعني تشترك معه تأخذ مهرا الدين في ذمته ثم ننظر إليه. قال وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، مات قبل الدخول وقبل التسمية، ماذا لها؟ مهر نسائها. طيب طلقها قبل الدخول وقبل التسمية، لها ماذا؟ مهر نسائها، المتعة، ما لها مهر. طلقها قبل الدخول وقبل التسمية، نفرق بين الطلاق قبل الدخول وقبل التسمية. الآن في إضافة قبل التسمية، لكن لو في تسمية نصف، وضحت الفرق هنا؟ قبل التسمية. إذن مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي، لها مهر مثله. طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي المهر، المتعة. طلقها قبل أن يدخل بها وبعد أن سمى المهر، نصف المهر. وضحت؟ يأتي الآن. يقول سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. إذن جاءت المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره والمبتر قدره. فالمتعة واجبة إذا مات، إذا طلقها المتعة واجبة في حقه ومتعها. والمتعة يعطيها شيئا جبرا لخاطرها، يعطيها شيئا جبرا لخاطرها عوضا عن فراقه لها، ليس مهرا، أي شيء تبرع من دهما، أي شيء جبرا لخاطرها. عند الجمهور واجب، أن المتعة واجبة، الجمهور يجيبون المتعة إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي المهر. الحنابلة يرون أعلى المتعة الخادم، أعلى المتعة يعطيه خادم، وأدناها كسوة تجزيها في الصلاة، كسوة تجزيها في الصلاة. ماذا يجزي المرأة في الصلاة؟ درع وخمار. قال هذه أدنى المتعة، يعني أي شيء لم يحدد، ما دام لم يحدد يعطيه أي شيء. طيب هل عليه عدة لو طلقها قبل دخوله بها؟ هل عليه عدة؟ أليس عليه عدة؟ لا تعتد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس لو عليها عدة. المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها إذا طلقت، لكن لو مات عنها فرقنا بينها، مسألة دقيقة، لو مات قبل الدخول تعتد، لو طلق قبل الدخول ما تعتد. وضحت؟ قال وهي بقدر يسره وعسره، يقصد ماذا؟ المتعة، المتعة غير محددة، إنما بقدر يسره، إن كان غني يزود في المتعة، إن كان فقير يكون قليل المتعة، لا قدر يسره وعسره. إذن بحال الزوجة، بحال الزوجة، بحال هنا بحال الزوجة، ننظر إلى حال الزوج لا حال الزوجة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. لا أرشى بكارة معه. من وطئت بشبهة كأن يطأ أخته من الرضاع، أخته من الرضاع، الوطأ هنا ما نوعه؟ شبهة، وطأ شبهة، تزوج أخته من الرضاع ووطئها ما يعلم بها، يسمى وطأ شبهة. ماذا لها المرأة؟ يفارقها ولا ما يفارقها؟ ها؟ يفارقها. طيب ماذا لها؟ مهر المثل، لها مهر المثل، لابد يعطيها المهر، لابد يعطيها المهر. أو زنى بها كرها، زنى بها كرها، أكرهها على الزنا، يعطيها ماذا؟ المهر، مهر المثل، مهر المثل، إن استحل فرجها، والمهر لما استحلال الفرج كرها. طيب إذا كانت مطاوعة، لا ما تستحق شيء، ما تستحق إذا كانت مطاوعة على الزنا. قال لا أرشى بكارة معه، يعطيها المهر فقط، ما يعطيها عوض البكارة، ما يعطيها عوض. لماذا؟ لأن البكارة داخلة في المهر أصلا، يكفي دفع المهر، يكفي. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. المهر قلنا يصح أن يكون حال ويصح أن يكون مؤجل. المهر الحال إذا قال زوجتك بنتي على 10,000 بحالها، طيب يصح المهر ولا ما يصح؟ يصح، ما دفع شيء ودخل بها ولم يدفع 10,000، لها أن تقول قف أنا 10,000 حالها، لا أمكن من نفسي حتى تأتي بالعشرة، تمنع من نفسي، لها، لها أن تمنع. لماذا؟ لأن المهر حال، لأن المهر حال. طيب لو لم تمنع يجوز لها؟ لأن الحق لها، لأن الحق لها حتى تقبض مهرا حالا. طيب إذا كان المهر مؤجل 10,000 بعد سنة فدخل بها، هل لها أن تمنع؟ ما يخون، لا ما تمنع، لأنها رضيت بتأجيله، لأنها رضيت بتأجيله فلا تمنع. طيب لو كان بعضه حال وبعضه مؤجل، تمنع نفسها من الحال وأما المؤجل لا تمنعه. لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. قلنا تمنع نفسها إذا كان المهر حال ولم يدفع، تمنع نفسها، تستطيع لها ذلك. لا إلا استثنى هنا حالتين لا يحق لها أن تمنع نفسها، في حالتين لا يحق لها أن تمنع نفسها. إذا كان المهر مؤجل فحل قبل أن تسلم نفسها، المهر مؤجل يعني قال بعد سنة وما أتاها إلا بعد سنة، فحل المهر فدخل بها، قالت لا المهر مؤجل، نقول يحق لك أن المهر، سلم لي المهر الآن أطالبك به الآن، نقول لا حتى لو كان حل لأنك رضيتي به مؤجلا، حتى لو حل الآن لأنك رضيتي من الأساس بتأجيله. فكما أنه لو أن يحق أن يدخل بها قبل سنة فيحق لها بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، يعني رضيت تأجيله. فلو حل ولو يدخل بها لا تقول لا أنت لم تدفع، نقول لا أنت رضيت بالتأجيل من الأساس. وضحت عبد الكريم؟ الآن قلنا إذا كان المهر حال، إذا كان المهر حالا ولم يدفع هل لها أن تمنع؟ لها أن تمنع. لماذا؟ حال ما دفع هات. طيب لو كان المهر مؤجل بعد سنة هل تمنع نفسها؟ طيب افرض أن المهر مؤجل بعد سنة لكن لم يأتيها هو، تركها وما جاءها، بعد سنة جاء، فلما جاءها هل تمنع؟ ما عندك ما تمنع. لماذا؟ لأنها رضيت بتأجيله، رضيت بتأجيله، قالت هو حل الآن، قلنا أنت رضيت من الأساس أنه مؤجل حتى لو حل الآن. وضحت؟ هذه الحالة الأولى. الثانية إذا تبرعت بتسليم نفسها، تبرعت المهر حال 10,000 حالة فدخل بها فما مانعته، رضيت به قبل أن تستلم مهرها فسلمت نفسها، فلما دخل بها بعد يومين 3 أيام جاءها مرة ثانية هل لها تمنع؟ لماذا؟ رضيت في الأولى خلاص أنت أمرك، رضيت بتسليم نفسها في الأول. قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم، أعسر الزوج فلم يستطع أن يدفع المهر الحال قبل الدخول أو بعده 10,000 ريال ثم أصبح فقيرا معدما فلها أن تطالب بالفسخ. إذن المرأة لا تطالب الفسخ إذا كان الزوج أعسر بالمهر، بالمهر الحال أعسر. طيب إذا كان المهر مؤجل ينتظر إلى أجله، يعطى إلى أجله ويكون فسخ بحكم حاكم لأنه مجتهد فيه. ثم قال ويقرر المسمى كله، ويقرر المسمى كله موت وقتل ووقع في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنع وطلاق في مرض موت أحدهما ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها. سبق بيان أن المهر يجب متى؟ يجب بالعقد ويستقر بالوطأ. الآن ذكر هنا 6 أمور يستقر المهر كله، يستقر المهر كله في 6 أمور ذكرها هنا. الأول إذا مات أحد الزوجين، إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده، مات قبل أن يدخل بها أو مات بعد أن دخل بها، فالمهر يستقر الآن ولم يستقر؟ يستقر إذا مات أحد الزوجين، مات هو أو ماتت هي، ثبت خلاص استقر المهر للمرأة. وقتل يعني إذا قتل أحدهم الآخر، لو قتل أحدهم الآخر المهر يستقر حتى لو هي قتلته أو هو قتلها، يستقر المهر. أو قتل نفسه، لو قتل نفسه يستقر ولا ما يستقر؟ يستقر لها. قال الثالث، قال ووطء في فرج ولو دبر. إذا حصل وطء من الزوج، حصل وطء بامرأته، ثبت استقر المهر. قال ولو دبر، يعني لو كان وطء في الدبر يحرم، نعم، لكن لو فعل ووقع يسمى وطء، يسمى وطء، الوطء في القبل، لكن لو وقع وتعدى المحارم نقول هو وطء، استقر المهر، يستقر المهر لها. قال وخلوة، يعني إذا خلى بامرأته حتى ولو لم يحصل وطء، حتى ولو لم يحصل مجرد خلوة يستقر بها، يستقر بها المهر. ما جاء في حديث زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. أرخى الستر بينه وبين المرأة، لماذا؟ قال لأن مظنة الوطء، يعني مظنة الوطء، إرخاء الستر والخلوة بالمرأة مظنة حصول وطء، فاستقر المهر. لكن هذه الخلوة لابد أن تكون عن مميز، يعني ما عنده مميز، طفل يميز، يعني وجود الطفل مميز أكيد يمنع الوطء، لكن لو طفل عمره سنة غير مميز. ممن يطأ مثله مع علمه، يعني أن يكون مجتمع وهم بعضهم يستطيع أن يطأ آخر، ما يكون الزوج صغير ما يستطيع الوطء، يستطيع الوطء، يعني تكون خلوة تدل على حصول الوطء، وإن جاء أمر يخرجها من حصول الوطء كوجود مميز أو أن الزوج لا يستطيع الوطء، أو قال مع علمه فكان لا يعلم بوجودها، كان يكون رجل أعمى، الزوج أعمى فدخل غرفة والمرأة فيه وما علم وجودها، هل يستقر المهر هنا؟ لابد أن يكون يعلم بوجودها ولم تمنعه، لم تمنعه. ثم قال الخامس إذا طلقها في مرض موته أو مرض موتها، إذا طلقها في مرض موته أو مرض موتها، لماذا؟ متهم بحرمانها، يعني متهم بأن يحرمها، يستقر المهر وما يستقر؟ يستقر. في مرض الموت قال أنت طالق، نقول أنت في مرض الموت ممنوع من التصرف، مرة معنا في مرض الموت ممنوع من التصرف، كذلك في مرض موتها هي، لو طلقها في مرض موتها هي أيضا، يعني أراد كأنه أراد حرمانها. السادس إذا استمتع منها بلمس أو بنظر إلى فرجها بشهوة أو بتقبيلها، إذا حصل من استمتاع بها بالمرأة قال يستقر، يستقر المهر حتى لو لم يكن هناك وطء، بمجرد استمتاع بها حتى لو يكون هناك وطء قال يستقر المهر، وهذا عند الحنابلة فقط، الجمهور ما يرون الاستمتاع، الجمهور لا يرون أن الاستمتاع يستقر به الوطء. قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، كل فرقة حصلت من الزوج قبل الدخول، قبل الدخول كل فرقة حصلت من الزوج قبل الدخول ينصف المهر المسمى. فإذا فارقها بطلاق أو خلع أو ردة، ارتد عن الإسلام، إذا الفراق هنا بسبب من؟ الزوج، قبل الدخول فإنه ينصفها، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لها أن تعفو عن نصفها، وله الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح على الراجح؟ الولي أم الزوج؟ الزوج بيده عقدة النكاح، يستطيع أن يطلقها، الولي ما يستطيع أن يطلق، الصحيح أنه الزوج وهو الجمهور، أنه الزوج، فللزوج أن يتنازل عن نصفه يعني يعطيها المهر كامل، ولها أن تتنازل عن نصفها فلا تأخذ شيئا. وضحت؟ ومن قبلها قبله تسقطه، يعني إذا كانت الفرقة جاءت منها هي قبل الدخول، هل نقول لك نصف المهر؟ تسقط، أسقطت المهر كأن تطلب الفسخ، طلبت الفسخ هي، فلها ذلك ولكن لا مهر لها. ثم قال: باب الوليمة. نأخذ هذا الباب، باب الوليمة. الوليمة اسم لطعام العرس خاصة. الوليمة قال مأخوذ من الإتمام والاجتماع، وهو اسم لطعام العرس خاصة. وتسن الوليمة للعرس، يعني حكمها سنة. الوليمة حكمها سنة، وقول جماهير الفقهاء لفعله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أولم على زواجه بصفية وزواجه بزينب، أولم كما جاء في البخاري. وقال عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. متى وقت الوليمة؟ طيب وليمة العرس متى وقتها؟ متى العرس؟ قبل الدخول وبعد الدخول ولا عند العقد؟ إذن الوليمة تبدأ من العقد، تبدأ وقت الوليمة وليمة العرس يبدأ من العقد إلى بعد الدخول، بعد الدخول. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء البخاري أولى متى؟ بعد الدخول، لما أصبح أولى. ولا قرب أن يرجع إلى باب العادات، هل اليوم في عاداتنا أنه قبل الدخول مباشرة؟ صحيح؟ الآن لا قرب الله أن يرجع إلى عادات الناس، لكن الذي ثبت في البخاري عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعدما دخل بزينب أولى. عبد الرحمن عوف قال له بعدما دخل بها تزوجها قال له أولى، فيصح حتى بعد الدخول. نقف بعد الأذان إن شاء الله. قال: ولو بشاة فأقل، يعني الوليمة سنة ولو بالقليل، وليمة سنة ولو بالقليل. النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بحيس، ما هو الحيس؟ تمر مخلوط بالسمن أو إقط، هذا وليمة عليه الصلاة والسلام. وأولم على بعض النساء بمدين من شعير، مدين من شعير. واليوم ماذا يفعلون الناس؟ بعيدين كل البعد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس بعيدين، إذا تزوج ذبح الذبائح وفعل الأفاعيل ودعا مشارق الأرض ومغاربها. كلما كان الزواج يسيرا مبسطا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان مبارك، فلا يتوسع الإنسان، يكون بسيط ويسير، أدعى للخير. خاصة اليوم فتحت المجال اللهو والباطل واللبس العاري والموسيقى والشيلات التي لا تخلو من فخر وخيلاء ومن موسيقى، لا تخلو مصائب. تجد الشايب الكبير السن ما يصلي إلا على كرسي، وإذا حضر الزواج رقص مع مجانين، وأنا رأيت بفعل صلى معنا العشاء على كرسي، فذهب من الزواج وإذا يرقص مع العام، سبحان الله. إذا هذا خلل بعيد كل البعد عن المنهج الصحيح. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه، يعني يجب على من دعي إلى الوليمة أن يجيب، يجب عليه أن يجيب لأمره صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ولكن لابد من الشروط، قال بشرطه، لابد من شروط، ما هي شروطها؟ إذا تحققت تكون واجب عليك أن تكون الوليمة صنعت أول مرة، فلو كان صنع كرر الوليمة مرتين ثلاث إجابة للمرة الأولى فقط، طيب المرة الثانية لا ما يستحب، المرة الثالثة لو دعك يعني عمل حفل هذه الليلة وحفلة الليلة الثانية وحفلة الليلة الثالثة، في من يفعل هذا؟ إذا الإجابة للحفلة الأولى للوليمة الأولى فقط، وأن تكون من مسلم يحرم هجره الداعي مسلم، وأن يعين الداعي المدعو، ليس الدعوة عامة إنما دعوة معينة يخصك بها، أما الدعوة العامة لا تجد، وأن لا يكون هناك منكر، لا تخلو قصور الأفراح منكرات، لا تخلو. أنا جاني واحد في الديرة عندنا قلت أنا قصور الأفراح لا أدخل، لا أدخل، لماذا؟ لا تخلو منكرات، لا، لذلك أن تخلو، إذا خلت منكر حيها، وأن لا يكون فيه ضرر، لا يكون فيه ضرر على الإنسان في حضوره، يعني يدعون شخص في الشرقية وأنا لا أستطيع فلا يجب، أما إذا اكتملت الشروط فتجب إجابة الوليمة، وإن تركه فقد عصى. قال وتسن لكل دعوة مباحة، يعني إجابة، إجابة تجب الوليمة وتسن كل دعوة من مسلم، إذا دعك مسلم يسن أن تجيب دعوته مباحة، كل دعوة مباحة لأنها حقوق من الحق، إذا دعاك فأجبه حق المسلم على المسلم. وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، يعني من كان يتعامل بالحرام يبيع ويشتري وفي بيع وشراء حرام، تعامل بالربا مثلا، قال تكره إجابة دعوته، تكره كما يكره لك من ماله، وكما تكره معاملة ببيع الشراء، وكما تكره قبول هبته وهديته، لأن في ذلك إقرار لما هو عليه، كأنك تقره، كأنك تقره. قالوا يسن الأكل، الواجب الحضور الوليمة، الواجب أن تحضر، أما الأكل سنة، الواجب الحضور، أما الأكل سنة، ليس واجب أن تأكل، حضرت وهنأت وباركت لي أنا أكل، السنة الأكل الجلوس الأكل هذا السنة. إذن ينبغي أن تكون إجابتك للوليمة، المقصد ليس الأكل، انتبه للمقصد هنا، لأن المقصد الوجوب هو إجابة الوليمة، إجابة الدعوة، هذا هو المقصد، أن تنوي بحضورك إجابة الدعوة لا أن تنوي الأكل، وضحت؟ ثم قال وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينه مطلقا، إباحة الأكل من الوليمة تتوقف على إذن من الصاحب، كان يقول كل، إذا جت على الصحن ما تأكل حتى يقول كل، إذن صريح، إذا قال لا تأكل ما يجوز، لو أكلت كأنك سارق، قل ما تأكل حتى يقال لك كل، لكن العرف هنا معمول به، العرف معمول به، هو أصلا ما عمل الصحن هذا وقدم لي إلا أن يريدني أن آكل، يريد مني أن آكل. القرينة الدعوة مجرد قرينة، وضع الصحن أمامي قرينة تدل على الإذن بالأكل. قام الصائم، والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، حضور دعوة الوليمة لا تسقط على الصائم، حتى لو أنت صائم دعاك يجب أن تأكل، لكن جاء الزمن الولائم في الليل، لكن في السابق تكون الولائم في النهار، فإن كان فرضا صائم فرض كقضاء رمضان هذا فرض عليك أو كفارة، فإذا حضر يأكل؟ قال يدعو، يدعو المتزوجين، يحفر ويدعو، الله بارك لهما بارك عليهما. وإن كان نفلا صيام نفل، قال يسن أن يأكل، يقطع صيامه. لماذا يسن؟ في جبر لخاطر المؤمن، في جبر لخاطر وإدخال السرور إلى قلبه. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه. سبق بيان أن من شروط النكاح الإشهاد، شاهدي عدل، صحيح؟ وإعلان نكاح سنة، إذن الشرط هو الإشهاد، وأما الإعلان فهو سنة. وكيف نعلنه؟ بكل طريقة تبين إعلان النكاح، يعني وضع لمبات، أنوار، أشياء، هذه إعلان النكاح، تسن فعلها، هذه من السنة. ضرب البواري والسيارات، هذه سنة، نعم هذا فعل، هذا سنة. لكن تفحيط السيارات والمسجلات وهذا شراك، هذا خلل، دخل خرب السنة عليه. إذن هذا إعلان سنة، ومن إعلانه ضرب الدف، ضرب دف مباح، ويصحبني غناء نزيل، لا بأس غناء نزيل حتى يشتهر ويعرف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، الدف والصوت في النكاح. وعن عباس رضي الله عنهما قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من أنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ أهديتم الفتاة؟ قالت نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لا. تقول عائشة طبعا هي زوجت من الأنصار، قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الأنصار قوم فيهم غزل، إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. وإن كان حديث فيه ضعف، وإن كان حديث فيه ضعف. الدف يسمى الطار أو الغربال، الدف يسمى الطار أو الغربال، وهو المغشي بجلد من جهة واحدة، مغطى من جهة واحدة، جهة مفتوحة وجهة مغطى بجلد، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه، دف أصابع تدف عليه، تدفيف الأصابع عليه. الأصل تحريم آلات اللهو، الأصل آلات اللهو محرمة إلا ما استثني، وماذا استثني؟ الدف، استثني الدف، استثني الدف في الأفراح، واتفقوا جواز للنساء، للنساء جائز، وأما الرجال مختلف فيه، مختلف فيه الرجال. ابن عثيمين رحمه الله يقول حسب عادة الناس، حسب عادة الناس، إن كان من عادتهم الرجال يستعملون الدف لا بأس فيه. قال وفي ختان، طبعا الكوبة، ما هي الكوبة؟ طبل طويل ضيق الوسط، الكوبة طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين، هذه يسمى كوبة ومغطى من الجهتين، هذه تحرم، هذه محرمة. قال وفي ختان ونحوه، يعني يجوز ضرب الدف في الأعراس وكذلك في الختان وفي النحو كالعيد، قدوم غائب وولادة، إذن في كل فرح يجوز ضرب الدف في الأفراح، يجوز ضرب الدف في الأفراح. نقف هنا، نقف هنا، نقرأ مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعاً